السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الكافرين الظالمين المجرمين، وعن مصيرهم المحتوم الذي قال عنه فيه تهدوهم إلى صراط الجحيم. ولكن كما قلت لكم بيّنت الآيات أنه قبل أن يدخل النار الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن تستوقفهم للسؤال، فجاء قول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. قل هذه الآية ومعها آيات أخرى قد أثبتت أن الكافر سيحاسب وسيسأل، فهذه الآية تقول وقفوهم إنهم مسؤولون فسيحاسبون ويسألون، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم على ذلك في القرآن الكريم كما قلت في آخر لقاء التقينا فيه، قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن هذه الآيات تثبت أن الكافر سيحاسب وسيسأل، وهذا ما نص عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإن اختلفوا عما سيسألون، فعبد الله بن عباس يقول يسألون عن لا إله إلا الله، وهي بيت القصيد، وهي بيت القصيد، فإن أجابوا أفلحوا ولئن لم يجيبوا لم يفلحوا، فهي الأساس وعليها يبنى الأمر كله. ابن عباس يقول يسألون عن لا إله إلا الله، غير ابن عباس يقول يسألون عن كل شيء، مش عن لا إله إلا الله بس، لا عن كل أقواله وعن كل أفعاله، ويستدلون على ذلك بالآية التي ذكرنا آنفا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يبقى يسأل عن كل حال، يبقى يسأل عن لا إله إلا الله، عن عقيدته، سيسأل عن عمله، يبقى سيسأل. إذا هذه الآيات أثبتت أن الكافرين سيسألون. قل هناك آيات في القرآن الكريم أثبتت أن الكافر لن يسأل، فقال الله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. وكقول الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فتقرأ هاتين الآيتين لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، كيف توفق بينها وبين الآية التي نحن وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء لكل داء وسعة رزقا وخلودا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الكافرين الظالمين المجرمين وعن مصيرهم المحكوم الذي قال عنه وفيه تهديهم إلى صراط الجحيم. ولكن كما قلت لكم بينت الآيات أنه قبل أن يدخلوا النار الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن تستوقفهم للسؤال، فجاء قول الله سبحانه وتعالى وقفور إنهم مسؤولون. قلت هذه الآية ومعها آيات أخرى قد أثبتت أن الكافر سيحاسب وسيسأل، فهذه الآية تقول وقفوهم إنهم مسؤولون فسيحاسبون ويسألون، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم على ذلك في القرآن الكريم كما قلت في آخر لقاء التقينا فيه، قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن هذه الآيات تثبت أن الكافر سيحاسب وسيسأل، وهذا ما نص عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإن اختلفوا عما سيسألون فعبد الله بن عباس يقول يسألون عن لا إله إلا الله وهي بيت قصيد وهي بيت قصيد، فإن أجابوا أفلحوا ولئن لم يجيبوا لم يفلحوا، فهي الأساس وعليها يبنى الأمر كله. فابن عباس يقول يسألون عن لا إله إلا الله، غير ابن عباس يقول يسألون عن كل شيء، شوف مش عن لا إله إلا الله بس، لا عن كل أقواله وعن كل أفعاله، فيستدلون على ذلك بالآية التي ذكرنا آنفا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يبقى يسأل عن كل حاجة، يبقى يسأل عن لا إله إلا الله، عن عقيدته سيسأل، عن عمله يبقى سيسأل. إذا هذه الآيات أثبتت أن الكافرين سيسألون. قل هناك آيات في القرآن الكريم أثبتت أن الكافر لن يسأل، فقال الله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وكقول الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فتقرأ هاتين الآيتين لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، كيف توفق بينها وبين الآية التي نحن بصددها وقفوهم إنهم مسؤولون، وبين قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين. أنا قلت في آخر لقاء التقينا فيه التفتوا لمثل هذه الأمور. لماذا؟ أهل الاستشراق، ولا عند أهل الاستشراق أولئك الذين تخصصوا في الغرب الكافر لتصيد أخطاء في هذا الدين، ومن خلالها يشوشمون على عقول المسلمين. طبعا هي في حقيقتها ليست بأخطاء، فالدين لا خطأ فيه، ولكن الجاهل ينظر إليها على أنها خطأ، أليس كذلك؟ يقول له تعالى تعارض في القرآن الكريم، آية يقول هيسألك وفيها قسم، وآية تؤكد أنهم لن يسألوا، لا يسألوا عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون. يقول لك شوف التناقض، يسأل بقى ولا متسئلش، يتسئل ولا متسئلش، يتسئل ولا متسئلش، يقول هذا تعارض في القرآن الكريم. وأنا قلت الغرب حينما يصور لنا أشياء نعتقد من خلالها أن الغرب لا عمل له إلا الرقص والهجس والصهر، تاخد سبب في وسائل الإعلام صوروا لك الغرب يغنوا ويرقصوا سهرانين وحفلات وكذا وكذا وكذا وكذا. نحن نعتقد أن حياة الغرب هكذا، ولذلك نستغرق في مثل هذه الأمور. فمصر من أولى الدول على العالم في السينما والتمثيل والفن. يقول لك الغناء المصري أصبح على القمة. شفت القمم اللي احنا بنوصل لها؟ مش قمم ريمم، قمم اللي بنوصل لها. ففن الكورة المصرية والرياضة المصرية يسعك. تقول لي تعالى والصناعة المصرية راحت فين؟ هذا المعول صناعة المصرية واحد فيه، ما بتكلميش عن الاختراعات واحد فيه. إذا انت قاعد في مصر هنا جاء فضحت الزبالة، لا تأخذ من الغرب إلا أوساخ الغرب، لكن اللي يبرع فيه الغرب بقى فيما يفيد ها؟ فنحن في الزي. فاعتقدنا أن الغرب هكذا، لا، الغرب يصور لك هذا ويخدعك، لكن عنده المفكر وعنده الصانع وعنده العامل وعنده المخترع بدليل عمال يصل الى القمر ويصل الى احدث الاجهزة واحدث السيارات واحدث بيشتغل اللي بيشتغلوه، يبقى دي حقيقة لكن انت غافل عنها. فلما يفعله الغرب، وانا قلت ده لاخوانكم زمان، انا قلت ده زمان، قلت احنا فوجئنا في وقت من الاوقات كتاب نازل في السوق، الكتاب 8 مجلدات، المجلد بدون مبالغة قد كده، شايف انا عامل ايدي ازاي؟ كل مجلد قد كده، بسم الله ما شاء الله، الكتاب 8 مجلدات، كتاب اسمه المعدن المطهرس لألفاظ الحديث. فوجدت هذا الكتاب منذ سنوات، واحنا اول ما تخرجنا في كلية اصول الدين كنا نبحث عن مثل هذه المراجع، داخلين بقى على دبلومه وداخلين على ماجستير وداخلين محتاجين لامهات الكتب دي. فوجدنا هذا الكتاب، الكتاب ده عباره عن ايه؟ انك تيجي تمسك كلمه الحديث، خلاص؟ كلمه شيطان مثلا، وعربي كتاب حديث، سواء كانت منكره شيطان او معرفة الشيطان او مجموعة الشياطين، خلاص، او مضافة شيطانكم شياطينكم كده، تفتح الكتاب ده يقول لك في الكلمة دي وردت في حديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم في سنن ابي داود في سنن الترمذي في الحديث كذا في كتاب كذا في ده كتاب. ده بالنسبة لي حاجة خطيرة جدا. ليه؟ انا الان مثلا اريد ان اتكلم عن الكذب، فاريد اجمع كل الاحاديث اللي تتعلق بالكذب، بدل ما اقعد بقى ادور في امهات الكتب واخد لي شهرين 3 5 بروح فتح المعجم المفارق ده وشايف كلمة كبر وكبرياء وتكبر، كل الكلمات دي ورمت فيه على مستوى 9 كتب هامة من كتب السنة منها الكتب السنة. العمل الكتاب ده هذا يعني اللي قاعد يفتش في امهات الكتب دي حديث حديث وكلمة كلمة. مين اللي عمله؟ افتح اخر الكتاب شوف الكتاب ده مطبوع فين، مطبوع في مطابع ايطاليا على ايدي كلاب كفرة كلاب الغرب. رابع بقى اللي مكتوب في الكتاب ده منتهى الدقة. هو عايز يخدمني؟ هو عايز يخدمني؟ هو عمل الكتاب ده عشان يخدمني انا؟ عمل عشان يخدمني؟ ابدا ابدا. هو فعل امرين وهم بيجتهدوا في هذين الامرين تماما زي ما احنا كده مجتهدين في الكورة والفن والهل. في امرين. الامر الاول انه يكسب منك الدنيا، والامر الثاني ان يهدم لك الدين. فلما يكسب منك الدنيا ويهدم لك الدين سيجعلك بلا دين وبلا دنيا. اذا لازمتك ايه؟ وهو ده اللي بيعملوه. وكنت زمان هذا في محاضرة استغرقت اكثر من ساعتين كان عنوانها ماذا يريد منا الغرب. كل حاجتين ما لهم كتابه، يضيع دينك ويخرب لك دنياك وياخدها منك، فتصبح بلا دين وبلا دنيا. فعمل الكتاب ده ليه بقى؟ معنى هذا بقول انه نظر في الكتب دي حديث حديث وكلمه كلمه. طيب سائل نفسه بيعمل ده ليه؟ قال اولا عمال يمر على الاحاديث دي يشوف ايه اللي ممكن ياخده منها ويشوشر بيه على عقول المسلمين، ويقول لك ادي غلطه هنا وده بيتعارض مع ده وده بيعمل ده. فبعيد عن الكتاب ده يطبع مؤلفات ثانيه عن التعارض في السنه والتبرك في اقوال النبي اسمع بلاش. وفي نفس الوقت لما النبي بيعهولي من 15 سنه انا بشتري الكتاب ده ب 650 جنيه من 15 سنه. ب 650 جنيه دول بالنسبه لي ايه؟ فرض انا بدفع وده بيدفع وده بيدفع وده بيدفع وده بيدفع وده بيدفع. فبياخد اللي بتجيبه ده رقم واحد، ورقم اثنين زي ما قلت لك ماشي مع السنه حديث حديث عشان يتصيب اي شيء من الممكن انه يشوش بيه على عقول السجن من المسلمين. ولذلك في امريكا عندهم قناة بثت برنامج واستضافت فيه كلبين بيتكلموا عن التعارض في القرآن والسنة، وبينزلوا ده على شبكة الانترنت. انت لا فاضي بقى للانترنت، انت عيالنا بيتعلموا كمبيوتر عشان يلعبوا اتاري، معلموا كمبيوتر عشان يلعبوا عليها اتاري بس بس. احنا مش فاضيين الكلام ده ولا التحليل ده. في قضية العصر دلوقتي، تركب سيارة مواصلات تعدي على ناس قاعدين في الشارع، تخش اي مجلس اي محل الناس قاعدة بتتكلم عن مشكلة العصر اللي متوقف عليها مستقبل مصر واللي هتخرب بيها اخرتنا. ابراهيم حسن وحسام حسن شافوا الاهل وراحوا خربت الدنيا خربت الدنيا. المفروض ننام نعيط ونحزن كده، شوف المصيبه اللي احنا فيها، شوف الكارثه اللي شغلت في الشعب واهم في المجتمع. شعب هايل وامه متخلفه مليون سنه مليون سنه. شوف اللي بيحصل ده، انت تفتحوا الانترنت تخش على شبكة الانترنت بلاوي بلاوي بلاوي بلاوي بلاوي بلاوي بلاوي. احنا فين من كل ده؟ هم قاعدين بيغزوا العالم بافكار تامه، بيهدموا الاسلام في كل لحظه وفي كل ساعه وفي كل دقيقه، واحنا قاعدين نهالك نهالك. حتى زي ما قلت يوم ما خلينا اولادنا يحترفوا الكمبيوتر عشان بس يلعبوا الاتاري ويخبطوا في بعض ويقعدوا يتخانقوا مع بعض ويمشي واتالتك ورجع تالتك. ادي اللي اسوياني ادي اللي اسوياني. فلان المتطيرين بقى مثل هذه الاشياء المكتوب ادي تعارض في القران الكريم. يجي والله واحد كلمني من امريكا والله من امريكا كلمني الساعة 3 قاعد يتكلم معايا لحد ما الفجر قال الله اكبر في البلاوي اللي حصل عمال يسألني في حاجات. يا ابني انت بتجيب الحاجات دي منين؟ يقول لي بنقعد مع ناس هنا من النصارى الامريكان بيطرحوا علينا الشبهات دي طيب وانت؟ قال لي والله ولا عارفين نرد ولا عارفين نعمل حاجه طب والمركز الاسلامي اللي عندكم؟ قال لي والله على قد حالهم وحتى اللي بيجيبوهم من الاوقات او غيره تعبانين. الساعه 3 والله لحد اذان تجري بتكلم معاك في التليفون تسمع كوارث. فممكن الناس دي مش نايمه والناس دي بتكييف بالاسلام ولاهله. فيا راح تمسك ايه جديد اصطبرت. انا بقول لك اهو في ايات في القران اهو ظاهرها التعارض. ايش تقول؟ ومش بس ده، انا ممكن اعالج لحد الصبح، لحد والله الدين بلغ لحد الصبح اجيب لك ايات في القران الكريم يعارض بعضها بعضا واحاديث يعارض بعضها بعضا. ولو شاطر رب المسلم معلش اسمع ربنا يديك الصحه ودائما فيك. فتعالى بقى آية تقول وفيها قسم لنسألنهم أجمعين، وآية تقول لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هيتسأل ولا مش هيتسأل؟ أهل العلم قالوا والله اللي يقول إن بين القرآن تعال ده مخه تعبان. وأنا قلت لكم هذا الكلام من قبل، إن أي إنسان مش فاهم يقول اللي هو عايز يقول، يقول اللي هو عايز يقوله كده. انا قلت لما نيجي ننظر لقول الله سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن، اليس بين اللفظين تعارض؟ في ولا مفيش؟ في تعارض ولا مفيش؟ ليه؟ انا قلت لا يمكن ان اقول هذه الزجاجه ظاهره وباطنه، ظاهرها التعارض. ايش تقول؟ ومش بس ده، انا ممكن اعالج لحد الصبح، لحد والله الدين بلغ لحد الصبح اجيب لك ايات في القران الكريم يعارض بعضها بعضا واحاديث يعارض بعضها بعضا. ولو شاطر رد المسلم عليه اسمع ربنا يديك الصحه ويبارك فيك. فتعالى بقى آية تقول وفيها قسم لنسألنهم أجمعين، وآية تقول لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هيتسألوا ولا مش هيتسألوا؟ أهل العلم قالوا والله اللي يقول إن بين القرآن تعال ده مخه تعبان. وأنا قلت لكم هذا الكلام من قبل، إن أي إنسان مش فاهم يقول اللي هو عايز يقول، يقول اللي هو عايز يقوله كده. انا قلت لما نيجي ننظر لقول الله سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن، اليس بين اللفظين تعارض؟ في ولا مفيش؟ في تعارض ولا مفيش؟ ليه؟ انا قلت لا يمكن ان اقول هذه الزجاجه ظاهره وباطنه، لاني هذان ضدان والضدان بينهما تعارض فلا يجتمعان، أليس كذلك؟ فلو قلت إنها ظاهرة قد نفيت عنها أنها باطنة، ولو قلت إنها باطنة قد نفيت عنها إنها ظاهرة. فالشيء يا ظاهر يا باطن. فيجي يبص القرآن يقول لك شوف هو الظاهر والباطن، شوف التناقض. أنت بتفهم، ليه؟ تعلق الصفة الأولى غير تعلق الصفة الثانية. الصفة الأولى الظاهر تتعلق بمصنوعات الله، فأنت إذا ما نظرت في مصنوعات الله فإنه ظاهرا. والصفة الثانية تتعلق بذات الله، فأنت إذا أردت ذات الله فهو الباطن، تقدر تشوفه تشوفه إذا بالنسبة لك إيه باطن. يبقى تعلق الصفتين مختلف، فصح أن يجمع بينهما. هو ظاهر هو ظاهر خلاص، زي ما بقول إيه زي ما بقول إيه. ومعذرة أنا عايز أمثل لحد محمود بيومي، أجي أقول محمود بيومي كبير صغير، الاثنين دول ايه ضدان اهو، تقول لا يجتمعان، ده صح ده صح، ان كان يتعلقان بامر واحد بامر واحد. يعني ايه؟ يعني الكلمتين دول يتعلقوا بسنه مثلا، فما ينفعش ما دام بيتعلقوا الاثنين بحاجه واحده سنه اقول كبير صغير، ما ينفعش. او الاثنين بيتعلقوا بجسمه، ما ينفعش اقول هو كبير وصغير وانا اريد الايه الجسم، فاذا تعلق بالضام بشيء واحد ينفع. لكن انا مد كبير صغير اردت ان كل متعلق للكلمتين يختلف عن الثاني، فانا اردت ان اقول هو كبير اي في سنه، صغير مش في سنه برضه ما ينفعش، وانما اردت ان اقول صغير في عقله في جسمه، يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ اه والله يبقى كبير في السن وصغير في البيت، كبير في السن وصغير في العقل، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ كذلك الامر يقول ربنا الظاهر الباطن. لان الظاهر بالنظر الى ايه؟ مصنوعات الله، كل طلعه تبص تقول سبحان الله، والله قدره الله تظهر فيها، باطن باعتبار ايه؟ ذاته. هذا ما قاله ابن عباس بالضبط، هذا ما قاله ابن عباس بالضبط، انه يسأل ولا يسأل اهو ضدان هم في الايتين، لكن المتعلق كل واحد منهما يختلف عن متعلق الايه الثاني. ازاي؟ قالوا يا اخواننا السؤال انواع، السؤال ايه انواع. انا قلت لك قبل كده ان في حاجة اسمها سؤال استعلام، استعلام انا مش عارف اقول لك الشارع الفلاني فين، اذا ده في سؤال ايه انا بستعلم منك. وفي حاجة اسمها سؤال اختبار، لما بيجي المدرس يسأل التلميذ يبقى عايز يستعلم منك، برضه يبقى عايز يعمل ايه يختبره. وفي حاجة اسمها سؤال توبيخ، ابنك يبقى كسر الحالة وحمست من ابنه، مين اللي كسر فيه؟ طب ما ادري اقول لك، ما انت شايف تعمل ايه؟ ها سؤالك ده عشان تعمل ايه؟ ها اسم سؤال ايه؟ توضيح، بتوضحه بتوضحه خلاص؟ يبقى ده اسم سؤال ايه؟ سؤال ده السؤال ده بقى باب واسع قوي. قال زي ما بيبقى فيه سؤال تعجب، تعجب زي ما بيبقى فيه سؤال استنكار، أسئلة كثيرة جدا وأنواع كثيرة جدا. فلما نيجي نقول وقفوهم إنهم مسؤولون، نسأل بقى مسؤولون سؤال استعلام، يعني ربنا يسألهم عشان يعرف منهم عملوا إيه؟ قال لا ده سؤال لا، وقفوهم إنهم مسؤولون سؤال استعلام، قال لا، أمال هذا سؤال إيه؟ أمال هذا سؤال إيه؟ توبيخ، انت فعلت كذا، طب ما انت رب عالم، لكن ربنا بيقول عشان يعمل ايه؟ يلا تمسك ايه زي ما قلت كده الواد الخطه اللي كسرت دي، عشان لما يقول يبقى بيقر بالخطا على نفسه، وهذا نوع من انواع التوبيخ، وهذا نوع من انواع الايه؟ التوبيخ. يبقى في سؤال، سؤال تقريع وتوبيخ، وفي سؤال هو سؤال ايه؟ استعلام. فيقول ابن عباس وقفوهم انهم مسؤولون أن يسألوا توبيخا، وأما المنفي في قول الله تعالى ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لا يسألون سؤال استعلام. ربنا مش هيقول له أنت عملت إيه، قول لي أنت عملت إيه في كذا فاستعلم منه، لا. فالمنفي غير الإيه، غير المثبت. المنفي غير الإيه، غير الإيه، غير المثبت. خلاص، المنفي غير المثبت. زي ما بقول محمود بيوم كبير وليس بكبير، اللي اثبته هو اللي نفيته ما ينفعش، ما ينفعش. اللي اثبته هو اللي نفيته ما ينفعش. اتقال اكيد اللي اثبته كبير غير اللي انا نفيته اقول وليس بكبير. يبقى انا قلت كبير اثبته له كبره الشرك، ليس بكبير نفيت عنه كبر الجسم او العقل. يبقى المثبت غير الايه، غير المنفي. يطلق ابن عباس يقول السؤال الذي اثبته الله هو السؤال التقريع والتوبيخ، خلاص. والسؤال الذي نفاه الله هو سؤال للاستعلام، فالله غني عن ان يستعلم منهم. ليه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. لسه يقول انت عملت ولا ما عملتش. ده قول مين؟ ابن عباس في التوفيق بين الايتين. هناك قول اخر يمكن القرطبي اطمط فيه، فالقرطبي يتكلم في هذا الموضوع بيقول يذكر وينقل عنه بعض السلف، قال ان المواطن في الاخره تتعدد. مش في مواطن فتتعدد؟ المواطن في الآخرة ستتعدد. في موطن زي ما القرآن قال ده برضه، ان في موطن هيخزن فيه للكافرين بالكلام، وفي موطن لن يؤذن لهم فيه بالكلام. ففي موطن ربنا هيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما تكلمون. هيجي موطن تاني هتلاقيهم بيتكلموا، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. بيتكلموا اهو. ايوه ايوه ايوه. يبقى في مواطن، في مواطن زي ايه؟ زي ما بقول محدش يتكلم. بدأ بعد اذان العشاء، ها، لقيت ناس بتتكلم، تقول لي ما الناس اتكلمت. ايوه، لان انا قصدي الموطن، الوقت اللي انا بدي فيه المحاضره ما حدش يتكلم معايا. بعد ما بخلصها ايه اللي بيحصل؟ اللي عايز يتكلم يتكلم. يبقى المواطن ايه؟ متعدده. فقال هؤلاء المواطن تتعدد، فهناك موطن يسالون فيه وهناك موطن اللي يحصل لا يسالون فيه. زي ما هيبقى في مواطن هيتكلموا فيها واوقات هيتكلموا فيها واوقات لن يسمح لهم بالكلام فيها، لن يسمح لهم بالكلام فيها. هذا هو ما وفق به اهل العلم بين الايتين وبين الامرين، واجملهما كما قلت ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. خلاص، عشان تعرف ان اللي قاله ابن عباس حق، اللي قاله ابن عباس ايه حق، ان مش هيتسألوا استعلاما، ده هيتسألوا ايه؟ توبيخ. هيتسألوا ايه؟ توبيخ. اسمع السؤال ده، اقرا الايه اللي بعديها دي هتقولون ما لكم لا تناصرون، ما لكم ايه لا تناصرون. ابو جهل كان في الدنيا أثبته عليه القرآن إن قال نحن جميع منتصر، كلا مدام ينصر بعضنا ايه بعضنا بعض، قالها والله تعالى سجلها، نحن جميع ايه منتصر. يا والله ينصر بعضنا بعض، يعني انتوا بينصر بعضكم بعض. قال ايه واللي حصل زي ما بتشوفوا دلوقتي، الظالم له اعوان بيعملوا ايه؟ ينصرونه، مش كده؟ ينصرونه. يوم القيامة مش هتسأله عملتوا ايه وفين وازاي، لما هيتوضح اسئلة التوبيخ خلاص. زي ما يجي اتنين، زي ما اقول لك كده، زي ما يجي اتنين في طوار، كل واحد فيهم يقول لك اللي جنب التاني وهقطعه، لما ينصروا بعضهم ايه بعض خلاص، راح جاي لهم فتوة اكبر. وانت بقى قاعد ها يا ما شربت منهم. ثم لما جيت فتوة اكبر كل واحد فيهم عايز يعمل ايه؟ يمسك بنفسه. ثم انت تقول لهم الله ما بيدافعش بعضكم عن بعض ليه؟ ما بيدافعش بعضكم عن بعض ليه دي؟ يبقى انت بتسخر منهم وبتوضحهم. في اللغة فين الفتوانة وفين اللسان اللي قد كده وفين اللي كل واحد كان يقول يقرب للتاني انا هقطعك. طب يا اخوك ها ما حدش فيكم يدافع عن التاني ليه؟ اهي دي نفس القضية. ما لكم ايه؟ لا تنصرون. الهتيفة واللي كانوا تخطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط تعملوا كده في الاخره، تعملوا كده في الاخره هنشوف الزبانية جهنم تحبل تحلى. طلع الخطه بنج واضرب بقى ربنا. ها يلا يا اخويا دافع يلا. ها فهيقال له هذا تحكما وتعجيزا. هذا بقى التوبيخ والسخريه، سؤال توبيخ وسخريه. ما لكم لا تنصرون؟ لازم تشوفوا بعضكم بعض ليه؟ ها اهو هتتاخدوا واحد واحد وكل واحد هيفعل بالافاعيل. ها ما تدافعوش عن بعض ليه؟ ما لكم ايه لا تنصرون؟ ده المصيبه ما هم مش هيتناصروا، ده هيقع كل واحد فيه مشكل الثاني ويرمي التبعه على الثاني. الضعفاء قال ربنا انا اطعنا سادتنا وخبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا اتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنه كبيره. خلاص والكبراء مش هيسكتوا لهم، ولذلك ربنا يتكلم عن ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول، يقعدوا يفتقوا بعض كده يقولوا واحد يشتم الثاني. ها شوف خدتني وراك وديتني في داهيه، الثاني يقول ما انت كنت الحمار، انا عملت لك حاجه وانا قلت لك تعالى ورايا وانا قلت لك مش عارف ايه وانا هنسمع الكلام ده جاي، وهتتفرج على الناس دي يوم القيامه وهتيجي بغليلك ان شاء الله من خشيه يعني. خلاص هتشوف ده هتشوف ده. فسيقال لهم على سبيل التوبيخ، هذه بقى السؤال بقى، ما لكم لا تنصرون؟ انا مش كنت سواد في الدنيا ينصر بعضكم بعضا؟ يلا ورونا بقى ورونا بقى. لكن يقولوا ايه؟ ده الكل بين يدي الله اذلاء، والله اذلاء اذلاء. وعشان كده قلت لك ربنا اتقال لهم الدنيا مرتع يغتر بيها ويصلوا الى اعلى ما يصلوا. وقلت لك زمان الحجاج يا راجل لما مر على السجون وسمع صراخ فيها صراخ، فبيقول ما هذه الاصوات؟ فقالوا ان اهل السجون يصرخون من شده الحر. وربنا ما يوريك بقى لو رحت الارجنتين كده واخد بالك هتشوف. انت عارف ايه الارجنتين يعني؟ خلاص هتشوف مفيش وطن، يا حر قاء شديد يا برد شديد. فما بالك بقى كان اياميها الصحراء بقى والسعوديه يشوف حرها. ها وشوف حر البلاد العربيه دي. فبيسال ايه الاصوات دي؟ فقالوا اهل السجون يصرخون فيها. فقال قولوا لهم اخسئوا فيها ولا تكلمون. عارف بيتكلم بلسان مين؟ بلسان الله. اخسئوا فيها ولا تكلمون. شوف انزل نفسه منزله الله. اخسئوا فيها. ففي ناس بيصل بيها الكبر والغرق الى هذا الحد، الى هذا الحد، وبيعينوا على هذا كلاب زبانيه ولاهم ليه وناسين الوقوف بين يدي الله. تعالوا بقى في الاخره بقى اللي قالوا جميع منتصر واللي قالوا ما عدتش ايه يلا ما لكم لا لا تنصرون؟ لا ينصروا بعضكم بعضا؟ وربنا يقول لك حقيقه دلهم اليوم اليوم ليه؟ لان زي ما قلت لك في الدنيا في الدنيا ربنا سايبها لهم سايبها لهم بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لو قلت تقرا في الفاتحه مالك يوم الدين يقول لك الله هو مالك يوم الدين بس؟ طب ما هو مالك يوم الدين ومالك يوم الدنيا مش كده؟ لكن هو خاص يوم الدين، خاص يوم الدين. طب ما والدنيا اي الدنيا تبهمنا، اللي عايز يدعي فيها الملك يدعي ويقعدوا اهل الملك فلان الفلاني فخامة وعظمة السلطان ماشي، سيادة الحاكم ماشي، كل واحد عمال يقول زي ما عايز. تعالى بقى يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ خلي واحد من دول يقول انا الملك فلان، خلي واحد من دول يقول كده، خلي واحد من دول يقول كده خلاص. يبقى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. شوف التعبير الايه؟ القهار، كل ما قرب قوته بقى. بس يملهم الدنيا الواحد يقول زي ما هو عايز، زي ما هو عايز. وكانوا في ايران يسموا الشاهنشاه، شاهنشاه يعني معناها ايه؟ ملك الملوك، مالك الملوك. فزي ما انت عايز خلاص. فلكن الكل في الاخره هيبقى ايه؟ اذل الملك لمين؟ لواحد لله سبحانه وتعالى. خلاص بقى حتى يقدر يقول لا لا قولي في الدنيا زي ما انت عايز، لكن وقتها خلاص خلاص. ولذلك شوف التعبير القراني وجماله، بل هم اليوم مستسلمون. شوف التعبير بقى، شوف التعبير، كلمة في منتهى الروعة والدقة. ولذلك المستسلم ده الخاضع الذليل. شوف اللي يتحول من انه بقى انا وانا واعمل واعمل ولن ارحم طيب يا اخي، بل هم اليوم ايه؟ مستسلمون، خاضع الذليل اللي تحكم به يا رب. طب ما رضيتش الحكم في الدنيا ليه؟ ما رضيتش الحكم. لذلك شوف حيجري عليه حكم الله، هيجري ان اباه في الدنيا غصب عن عين اهله هيجي على رقبته في الاخره. خليهم يدعدعوا زي ما هم عايزين، خليهم يرفعوا زي ما هم عايزين. يبقى بل هم اليوم ايه؟ مستسلمون. خلاص لما بيعينوا هذا بقى وشافوا ان المساله ذل وضعف واستسلام والاسئله تتوالى عليه تهكما وتوبيخا واستهزاء، هيبتدي ياكل بعضهم ايه؟ بعض. ولذلك زي ما قلت كده، اثنين اثنين، واحد وزير والتاني رجل اعمال كبير، الاثنين الوزير قال له اعمل اللي انت عايزه وانا حميك خلاص، والتاني بدا يعمل اللي هو عايزه. ده وقع وده وقع. لما يقع الاثنين اللي يحصل يدير الاعمال يقول مش انت قلت لي انا هحميك؟ ها؟ انت بتهبد ايه ولا انت؟ ما هو اول ما يقع لازم يطلب بعض كده. والتاني يقول له ما انت اللي فضايحك زادت. وكل واحد بقى يقعد ايه ها؟ طيب اسمع بقى التفكير اللي هتتقول بعض ده. اسمع. خلاص؟ شوف القانون ايه ده؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. كل واحد بقى عمال يسال في التاني. سؤال بس السؤال زي ما قلنا ايه؟ بيختلف بيختلف. فالسؤال نوعه ايه؟ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بيسالوا بعض ايه؟ بيسالوا بعض ايه؟ فزي ما قال اهل العلم خصومة وتقريعا، كل واحد بيسال الثاني سؤال خصومة وتقريع بيقرعه بيه، يعني عايز يلوم انت وديت لي في داهية، والثاني يقول انت وديت لي في داهية، ادي نوع السؤال خلاص؟ زي ما قلنا الاسئله بتختلف. اقبل بعضهم على بعض ايه؟ يتساءلون. هيقولوا البعض ايه بقى؟ ها؟ بعضهم بقى على بعض، استنى بس. اقبل بعضهم على بعض. بعضهم على بعض، البعض الاولاني مين والبعض الثاني مين؟ ها؟ اقبل بعضهم على بعض. انا قلت لكم قبل كده بعض وبعض، دي نكره ودي نكره. والنكرة إذا كررت كانت الأولى غير الثانية. وصلك ولا انزل؟ سمعني صوتك. وصلك ولا انزل؟ طب انا هنزل. طب انا هنزل. النكرة إذا كررت كانت الأولى غير الايه؟ غير الثانية. ازاي؟ لما يقول دخل رجل وتوضأ رجل، الاولاني هو الثاني؟ طيب هوقع الفعل على الاثنين، اقول دخل رجل وخرج رجل، الاولاني هو الثاني؟ برضو لا. كلمة رجل نكرة، نكرة احنا ما دخلش عليها الف ولام، فلما كررت يبقى الاولان غير الثاني. يبقى دخل رجل ادي واحد، خرج رجل يبقى اللي خرج غير اللي دخل. طب هخليهم الاثنين عليها بقى، اقول دخل الرجل وخرج الرجل، يبقى كم واحد؟ يبقى هو واحد. يبقى النكرة إذا كررت كانت الأولى غير الثانية، لكن المعرفة إذا كررت الأولى تبقى هي الثانية. وعشان كده الحديث لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كلمة عسر جت كم مرة؟ اثنين. وكلمة يسر جت كم مرة؟ اثنين. ومع هذا النبي قال لا يجتمع عسر مع يسرين. اهل الاستشراق اللي انا بقول لكم عليهم دول البهائم دول قالوا بص يا حبيبي العسر لا عسر، مع ان الحياة فيها عسرين ويسرين، الحديث عملهم عسر واحد ويسرين، اللي احمر ما تشتام حاجة في اللغة. عسر اما جت في الآية جت معرفة ولا نكرة؟ إن مع العسر يبقى جت ايه؟ زي الرجل خلاص يسرى، إن مع العسر يسرى، يبقى كلمة عسر جت ايه؟ معرفة، يبقى الأولانية هي الثانية، كلمة يسر جت ايه؟ نكرة، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، يبقوا كم يسر؟ اثنين، ويبقوا كم عسر؟ واحد. يثبت لك يبقى النكرة إذا كررت الأولانية تبقى غير الثانية، المعرفة إذا كررت تبقى الأولانية هي الثانية. طبق بقى، أقبل البعض الآية لا قالت إيه؟ بعضهم أدي نكرة، ها على بعضه يبقى أدي نكرة، نكرة ونكرة، يبقى البعض الأولاني غير البعض الثاني. طب مين البعض الاولاني من البعض الثاني؟ هو واحد اصلا اقبل بعضهم على بعض يا بساوم هل البعض الاولاني؟ طب مش يقول لي مين هم البعض الاولاني ومين هم البعض الثاني؟ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، البعض الاولاني مين والبعض الثاني؟ خلاص. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أقبل الأتباع على المتبوعين، الأذناب يقبلوا على السادة والكبراء، يبقى البعض الأولاني اللي هم مين؟ الأتباع، الديون، الديون أنا بسميهم الديون، والبعض الثاني اللي هم مين؟ السادة والكبراء، السادة والكبراء. خلاص؟ يبقى أقبل بعضهم على بعض هي دي. ده قول مين؟ ابن عباس، ابن عباس. خلاص؟ وهو ابن عباس بيستشهد بقول الله سبحانه وتعالى إن يرجع بعضهم إلى بعض من إيه؟ القول. ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول. ايه يا بيه خلاص قتادة بيقول أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، البعض الأولان يراد به الإنس والبعض الثاني يراد به الجن. الجن ومش هيجي الراجل يوم القيامة شافي قرينه واللي هو اللي وداني هو سورة قاف، سورة قاف مش كده؟ مش في سورة قاف بتنص على هذا؟ سورة قاف بتقول ايه؟ ولا قال قرينه ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم. هيختصموا ولا مش هيختصموا؟ هيختصموا. هو هيقول ضلني والجن هيقول لي أنا ما ضليتوش، هو أصلا اللي كان ضلالي خلاص. يبقى هيختصموا ولا مش هيختصموا مع بعض أهو. ولذلك ربنا يقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فهذا بيقول ده الإنس والإيه والجن هيقعد بعضهم يلوم ايه؟ يلوم بعض. يبقى في قول ابن عباس بيقول السادة والكبراء، في قول القتادة بيقول ايه؟ بيقول ها؟ بيقول الإنس والجن. على اختلاف القولين هختلف التفسير بقى. هختلف التفسير في ايه؟ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هيقولوا ايه؟ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. عن اليمين دي هيختلف تفسيرها. لو قلنا إن المراد السادة والكبراء هيبقى ليها تفسير، ولو قلنا إن المراد الإنس والجن هيبقى ليها تفسير تاني خالص. إذا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون خلاص، زي ما قلنا سؤال خصومة ومراجعة بقى، وكل واحد بيبني التابع على الآخر، كل واحد عايز يتخلص يعطاف مين في التاني خلاص. فلو فسرنا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون إن دول الأسناب والسادة والكبراء، فالأذناب هيقولوا للسادة والكبراء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. مش كده؟ هنفسرها ازاي؟ لكن قبل ما اقولك هنفسرها ازاي بقى، لما تبص للآية دي أقبل بعضهم على بعض ايه؟ يأس يتساءلون، يبقى هيسأل بعضهم بعض مش كده؟ هيسأل بعضهم ايه؟ بعض، زي ما قلنا سؤال توبيخ، وبيلقوا بقى كل واحد يلقي التبع على الاخر، يعني هيسألوا بعض. يقول لك هيسألوا بعض. طب ما ربنا قال في القرآن الكريم عن الكافرين والظلم والمجرمين دول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. ولا يتساءلون يعني معناها ايه؟ لا يسأل بعضهم. هي نفس المشكلة اللي قلناها في أول الحديث، يقول لك يمسك اهو الآية دي قالت ان المجرمين سيسأل بعضهم بعضا، اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. في آية اخرى، طب ما ربنا قال في القرآن الكريم عن الكافرين والظلم والمجرمين دول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. ولا تسألون يعني معناها ايه؟ لا يسأل بعضهم. هي نفس المشكلة اللي قلناها في أول الحديث، يقول لك يمسك أهو الآية دي قالت إن المجرمين سيسأل بعضهم بعضا، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. في آية أخرى نفت أن يسأل بعضهم بعض. طب هو هيسأل بعضهم بعضا ولا مش هيسأله؟ ادي آية بتقول يتساءلون، وآية تانية بتقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كيف توفق بينهما؟ شوف آية يتساءلون وآية بتقول لي ولا يتساءلون. هم يتساءلون ولا لا يتساءلون؟